وخاتمة هذا العقد النظيم مقطوعة في أحكام قصر المنفصل مع توسط المتصل لخاتمة القراء وشيخ الإقراء في زمانه الشيخ عامر السيد عثمان، قال رحمه الله تعالى: وهي من بحر الطويل. حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا، وبعد فخذ ما جاء عن حفص عاصم لذي روضة لابن المعدل تجتلى، فقصر لمفصول كعين ووسطا لمتصل أبدل كآلان تقبلا، ويلهث بإدغام كبركب وأدغما بنخلقهم بالمرسلات تنزلا، ونون بإظهار كياسين قد روي، ودع غنة في اللام والراء تقبلا، ولا سكت قبل الهمز كالأربع إعلاما، وأشمم بتأمنا بيوسف أنزلا، وبسطة أعراف كيبسط مسيطر نسين كذا قل في الثلاثة تقبلا، وفيها الآتاك الصاد في بمسيطر، ودع وجه تكبير وكن متأملا، وفرق بتفخيم وآتاني فاحذفا بنمل لدى وقف كذاك سلاسلا، وبالفتح في ضعف وضعفا برومها، وذا من طريق الفيل عنه تنقلا، وضم لدى ذرعانا في الروم يا فتى، ونون بإدغام كياسين تجتلى، وبسطة أعراف ويبسط بصاده، وفي الطور سين مع مسيطر نزلا، وفيما عدا هذا الذي قد ذكرته فكالحرز في كل الأمور روى الملا، وأهدي صلاتي مع سلام تحية إلى المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وصحب مع كرام آئمة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا.